فينشط في الطلب أكثر مما كان قبل الخطيئة فيحصل ما كان عليه، ومنهم من يعود أفضل مما كان عليه. عم بالظبط زي واحد مسافر مع ناس، وجي في يوم الناس كملوا سفره وهو نام، صحى لقاهم سبقوه. لو صحى مشى بنفس السرعة اللي كان ماشي بيها معاهم هيحصلهم؟ مستحيل، صح؟ طب لو أبطأ وتكاسل هيبعد عنهم قوي. طب لو شد وسار أسرع مما كان ماشي معاهم هيحصلهم وممكن يسبقهم كمان، فتكون في حقه بعد التوبة الذنب كان خير لي. شفت بقى؟ واستخرج الله من قلبه كبر وغرور ورؤية نفسه وحاجات ما كانتش هتطلع من قلبه إلا بالطريقة دي، وخلق الله في قلب الانكسار والذل اللي ما كانش هيبقى إلا بالكسرة اللي هو كسرها دي. إن العبد انكساره بالذنب مش زي انكساره بالطاعة. وأنين المستغفرين أحب إليه من تسبيح المسبحين. أنا مش برغب في المعصية، أنا بقول لك المعصية بعد التوبة قد تكون في حال العبد أفضل، قد تخلي في حقه، بس في حق العبد هيتوب لربنا سبحانه وتعالى ويطلب من ربنا يستره ولا يفضحه. وإن الستر في الدنيا من علامات الخير، وأن اكتمال ستر الله وإرخاء الستر عليك في الدنيا علامة خير، بدل يبقى أنت لسه بتتوب. وإذا تأخرت التوبة فاعلم أن الفضيحة قادمة، ربنا ما يفضحش من أول مرة. اللي تشوفه اتفضح يعرف ان مش دي اول مره يعملها، مستحيل مستحيل، صعب، شفناهاش. لا يفضح الله عز وجل عبده من اول مره. حليم، حليم يعني بيستر مره واثنين وثلاثه وعشره ومئه والف، العبد ما زال مصر وما بيتوبش وبدا يجترئ على الله، الفضيحه جايه. خلق افعال العباد، وانه سبحانه وتعالى خلق كل شيء فنؤمن بعموم خلق الله تعالى لكل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فالسماوات والأرض والبحار والأنهار والكواكب والشمس والقمر والإنسان كل مخلوق لله، حتى حركات الإنسان وأفعاله مخلوق. فالله خلق الإنسان وخلق أفعاله، وإذا كان هو مخلوقا فصفاته وأفعاله مخلوق. هو اللي بيتكلم على أفعاله، لأن المعتزلة خلفه في الأفعال دي، قال ربنا خلقني بس ما خلقش أفعالي، هو إزاي بخلق خلق أفعالي بقى خلق المعصية فيها ويرجع يحاسبني عليها؟ نفس المشكلة، كيف يقدر الشر؟ نفس القضية القديمة، كيف يقدر الشر العبد ثم يحاسبه عليه بعد ذلك؟ هم ما عندهمش، عندهم الميكس ده، ان انا حاجة من الاثنين، يا مخير يا مصير، يا اما انا اللي عملت الذنب بإرادته وهو لم يقدره عليا وده عبد، يا اما هو اللي يبقى انا مصير وربنا قدر عليا الذنب وهيحاسبني عليه ازاي وهو قدره عليا، مش عارف. تناقض ما لنا الا السكوت له. والاجابة الانسان لا هو مخير ولا هو مصير، لا هو بيفعل العبد بلا خلق من الله وإرادة، ولا هو فعله غصب عنه. الانسان ميسر لما خلق له، عشان كده السؤال ده غلط. انسان مسير ولا مخير؟ سؤال خاطئ. اصل مخير معناها نفي اراده ربنا، ومسير معناها اثبات الظلم على ربنا، انه سيره لهذا الامر وهيحاسبه عليه ازاي. الله لا يظلم مثقال ذره. ايه الاجابه؟ ان الانسان ميسر لما خلق له، فاهل السعاده ييسرون لاعمال اهل السعاده، وأهل الشقاوة ييسرون لأعمال أهل الشقاوة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا. القلب الطيب الطاهر اللي ربنا يطلع فيه فعلا على صدق وإخلاص وإرادة الخير هيوفر الخير، والقلب النجس الخبيث المنتن الذي لا خير فيه من الحكمة ألا يعطى الخير، لأنه أصلا لو أعطى الخير لن يقبل. زي الأرض كده، قلنا القلوب عاملة زي الأرض، إن من الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به كمثل غيثا أصاب أرضا، مطر نزل على الأرض فكان منها أرض قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب. يبقى استفادت بالعلم المطر اللي هو الوحي، والأرض اللي هي القلوب، فنزل الوحي على القلوب، في قلوب قبلت هذا الماء واستشربته وانتفعت به في نفسها ثم أنبتت الكلاء والعشب عشان الناس تأكل، فعلم تعلم وعلم غيره وأفاد الناس. وكان منها قيعات أجادب أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، يعني أمسكوا العلم واحتفظوا به ونقلوا لمن بعدهم، بس كانت استفادته الشخصية قليلة. في ناس كده، يعني فايدته هو على مستوى الشخصي قليلة بس استفاد غيره. نقلت العلم وحفاظ البتون والحاجات دي، نقلوا علوم كثيرة وقد يكون منهم ناس مقصرة، وارد، الله أعلم، وهذا أقل حالة من اللي قبله. بس في ناس كده أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا وزرعوا، انتفعنا من علوم كثيرة، عشان كان النبي قال بلغوا عني ولو آية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ممكن أنت تستفاد بكلام أنا بقوله هوت وما حققتش الاستفادة الكاملة منه، ويسمعه حد منكم وتكون الفائدة عنده أعظم. وكان منها أرض إنما هي قيعان